بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل وإياكم ما بدناه في الأسبوع الماضي من مناقشة أمر عظيم ما أرسل نبي إلا أمر به. ها أنت ترى يا عبد الله في كثير من سور القرآن الرب تبارك وتعالى يخاطب أنبياءه ورسله ويخبرنا عنهم أنه ما من رسول أتى قومه إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكأن المسألة لو نظرت إليها قد اختصت بأمر عظيم لا بد لكل رسول أن يبلغ أمته به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه الكلمة العظيمة التي أرسل بها كل رسول، وهذه الكلمة هي أساس التوحيد. فكل رسول دعا قومه إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى في جانب مهم من جوانب التوحيد، وهو توحيد العبادة. ولم نجد لأحد من هؤلاء الرسل أنهم أمروا قومهم أن يؤمنوا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأن هذا أصل معروف، وما خالف فيه أحد إلا قلة قليلة من البشر لا يؤبه لهم. كل الرسل جاءوا إلى قومهم ليقولوا وحدوا الله في عبادته، لأن لا إله إلا الله كما هو معلوم، كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام على هذه الكلمة العظيمة، مقصودها أنه لا أحد يستحق العبادة كائنا من كان هذا الأحد إلا الله تبارك وتعالى. فإذا فهمت هذه المسألة سهل الباقي. ولذلك قريش وزعماءه الكبار كما كانوا يسمون في زمانهم، لما قال لهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أبوا واستهزأوا وسخروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. استعجبوا واستغربوا، كيف يكون الإله إله واحد؟ كيف ما تصل العبادة لإله واحد؟ مع أنهم يعترفون معترفين اعترافا تاما أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم قائل للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني أبو جهل وأبو لهب وأضرابهم من زعماء قريش الكفرة المشركين ما كانوا يعترضون على أن الله هو الخالق الرازق المميت أبدا، والله كانت هذه المسألة عندهم سهلة جدا، يؤمنون بها ويصدقونها، لكن عندهم المشكلة في قضية من الذي يستحق العبادة. فكانوا يرون أنه لا يصح إفراد الله وحده بالعبادة، ويصرفون جزءا من هذه العبادة لآلهتهم التي يعبدونها نعوذ بالله، كاللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى وغيرها من الأصنام التي كانت منتشرة في جزيرة العرب في ذلك الزمان. إذا المسألة يا عبد الله، إذا نظرت إلى هذه المسألة والله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا واضحا بينا فيقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآن من الكلام يوجه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الحصى صلاة ربي وسلامه عليه، يوجه إليه الأمر رب تبارك وتعالى يقول له فاعلم يا محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وسيأتينا كلام البخاري رحمه الله في قوله لما عقد بابا في كتابه العظيم الصحيح قال باب العلم قبل القول والعمل، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا لا تتعجب يا عبد الله عندما تنظر هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم خير الرسل وسيدهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يأمره أن يتعلم لا إله إلا الله أولا ثم بعد ذلك يعمل بالاستغفار. إذن أنا وأنت ماذا نقول؟ هذه مسألة عظيمة، لكن لا نريد أن نبدأ من الوسط كما يقال، نريد أن نبدأ من البداية كما بدأنا في الأسبوع الماضي، ونقول أن الشيخ رحمه الله عندما تكلم عن المسائل الأربع التي بدأ بها كتابه ذكر أربع مسائل هي ما ورد في سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، حجة واضحة كافية لأنها تعطيك مسار حياتك يا عبد الله، المسار الصحيح كيف تعيش الحياة سعيدا وتموت سعيدا وتدخل الجنة سعيدا بهذه السورة إذا نظرت إليها. فالرب تبارك وتعالى يقسم قسما واضحا بينا بالعصر، وله أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، ولا يحق لنا ألا نقسم بالله تبارك وتعالى، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله، الحديث الآخر لا تحلفوا بآبائكم إلى آخر الحديث. ولماذا يقسم وهو قوله الحق تبارك وتعالى؟ لزيادة البيان والتأكيد حتى تكون أنت يا عبد الله على وضوح من هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى إنما يقسم على شيء عظيم في قوله إن الإنسان لا في خسر. الإنسان هنا عامة معرف عام، أي إنسان، جنس الإنسان في القديم والحديث، الطويل والقصير، الأسود والأبيض، الغربي والشرقي، كل هؤلاء خاسرون بنص كلام الله تبارك وتعالى وقسمه. لكن هذا العموم الآن والتعميم استثنى منه الرب تبارك وتعالى من عنده أربعة شروط، استثنى من الخسار والضياع والضلال من عنده أربعة شروط ذكرها الله تبارك في هذه السورة. إلا الذين آمنوا، أي الذين وقر الإيمان في قلوبهم بعد علم بالله تبارك وتعالى وآياته ودينه، وعملوا الصالحات، طبقوا هذا واقعا تطبيقيا ليس مجرد نظريات تقال، وعلم يجمع في القلوب، ثم بعد ذلك دعوا إليه، تواصوا به، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، ثم ختموها بالأمر العظيم وهو الصبر، التواصي بالصبر، لأن الإنسان في هذه الدنيا سيواجه ليس مجرد مصائب دنيوية من أمراض وفقر وجوع وغيره، لا، هذه سهلة، لكنه سيواجه في الحقيقة أمرا أشد من ذلك، وهو أنه سيبتلى في دينه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجد محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى صلى الله عليه وسلم، ابتلي وصبر وأوذي وصبر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعرف ما هو الهدف من هذه الحياة، ولماذا خلق الإنسان، ولماذا أرسل إليه صلى الله عليه وسلم، ولماذا أمر أن يبلغ الرسالة. علم صلى الله عليه وسلم بوضوح أنه سيبتلى ويمتحن، وفعلا هذا حصل له. سب صلى الله عليه وسلم وشتم وأوذي وضرب بالحجارة، رمي بالحجار صلى الله عليه وسلم، وضع في طريقه الشوك، وضع الجزور على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من أجل أنه مجرد كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما أخذ منهم أموال ولا سبهم ولا شتمهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد لهم الخير، أراد أن يدلهم على الخير والطريق الصحيح، فأبوا إلا أن يعادوه، مع أنهم قالوا كانوا يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين. إذا قرأت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ستجد أن كل من تكلم عنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه منذ أن ولد، منذ أن بلغ أو صار يعني معروفا بين الناس حتى بلغ الأربعين قبل أن يوحى إليه، كان يسمى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل؟ ما الذي جعلهم ينقلبون عليه بين عشية وضحاها؟ حصل أنه ابتدأ يدعوهم إلى طريق الله تبارك وتعالى وهم لا يحبونه، دعاهم إلى التوحيد وهم يرفضونه، فكان لابد من الصبر كما في هذه السورة. لما تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة العلم، قال المثل الأولى العلم، لأن تكلم عن أربع مسائل، سيأتي الكلام عن الأصول الثلاثة فيما بعد، لكن تكلم عن أربع مسائل وقال الأولى العلم، ثم بدأه بأساس العلم، معرفة الله، العلم بالله. أي علم تتكلم عنه يا عبد الله لن يكون له قيمة حتى يكون العلم بالله أولا، لأن من عرف الله تبارك وتعالى سهلت عليه الدنيا كلها، ومن جهل الله فقد جهل كل شيء، مهما بلغ من مراتب العلم الدنيوية وحتى الشرعية وهو جاهل بالله فلا قيمة له. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ما قدر الله والله. عندما تتفكر لذلك إذا أردت أن تستدل على الله تبارك وتعالى بماذا؟ تستدل عليه بآياته الشرعية وبآياته الكونية، فله آيات شرعية كثيرة في هذا القرآن العظيم وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لو قرأتها لتعجبت ولأيقنت إيقانا تاما كما أيقن الكفار أنفسهم عندما يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من البشر. كيف يكون من بشر وفيه التشريعات التي لا يمكن أن يستطيعها البشر؟ كيف يكون من بشر وفيه من علوم الغيب ما لا يعلمه بشر؟ من الذي أخبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن قاع المحيط مظلم ظلاما دامسا؟ من الذي أخبره؟ وما كان في أحد أصل يركب البحر إلا النادر، فكيف يغوصون في أسفل المحيط؟ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يتدراها. هذا كلام على الكافر تبارك وتعالى، تكلم على الكافر هنا. لكن من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن هنالك موج في وسط البحر؟ نحن نعرف إلى عهد قريب أنه لا يمكن الموج في أعلى الماء، هكذا البحار والأنهار والمحيطات الموج في الأعلى، لا. اكتشفوا مؤخرا، وأقول اكتشفوا، وهذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، أن هنالك موج داخلي في كل بحر، في البحار فيها أمواج داخلية، هذه الأمواج تكسر الضوء. عندما ينزل الضوء من السماء من الشمس مثلا، الموج العلوي يكسره، فإذا كان هناك موج آخر كسره مرة أخرى فأظلمت الدنيا، فإذا كان أيضا فوقها سحاب كما في الآية صارت الدنيا مظلمة. ولذلك قالوا أنه يوجد في قعر المحيط أسماك لا عيون لها. سبحان الله، كيف أسماك ما لها عيون؟ ما لها عيون، كيف تعيش هذه؟ كيف تسير؟ أعطاها الله سبحانه وتعالى قدرة أن تسير بالذبذبات، ترسل ذبذبات فلا تصطدم بالأشياء. من الذي علم أنها ستكون في قاع المحيط وأنها مظلمة؟ هل من قاع المحيط مظلم وأنها لا تحتاج إلى عيون؟ إنه الله تبارك وتعالى. من الذي أعطاها القدرة على أن تتحمل ضغوط الماء؟ الضغط في قاع المحيط شديد جدا، ما يتحمل الإنسان، يموت الإنسان لو نزل بقاع المحيط، ليس لمجرد الأكسجين فقط بل حتى للضغط. كما أنه إذا صعد إلى الجو قل الضغط فانفجرت الشرايين عنده. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صعد في السماء ضاق صدره وانكتم؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى السماء لا في طائرة ولا في غيرها، كأنما يصعد في السماء. لاحظ، يصعد يعني يصعد صعودا في صعود، صعود. إذا يا عبد الله، إذا نظرت إلى هذا القرآن، آيات الله تبارك وتعالى دلتك على أن الذي أنزل هذا القرآن وقاله عظيم تبارك وتعالى، خالق كل شيء. لا يمكن أن نبدأ أن نتكلم في أمر من أمور هذه الدنيا وهذا الدين حتى نعرف من هو الله تبارك وتعالى حق المعرفة. بعض الناس يقول يا إيش، كيف تتكلم لك؟ نحن نعرف الله، في أحد يجهل الله؟ إنما نعرف الله سبحانه وتعالى معرفة ضعيفة جدا، ولو عرفنا الله سبحانه الحق المعرفة والله ما نعيش كما نعيش الآن، ولكنا قادة العالم، ولكنا ندل العالم على سعادته. نريد أن ندل العالم على سعادته يا عبد الله، نريد أن نري العالم كيف يسعد في هذه الدنيا وفي الآخرة. ليس لنا حاجة في أموالهم ولا نسائهم، لا والله، وإنما نريد أن نهديهم سواء السبيل. لماذا أوذي محمد صلى الله عليه وسلم وصبر؟ لكي يهدينا سواء السبيل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا آخذ بحجزكم عن النار. الحجزة هو ما يربط على الوسط من حزام وغيره، آخذ بحجزكم عن النار صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مع أنه يؤذى يسب ويشتم ويصبر صلى الله عليه وسلم من أجل أن يهدي هذه الأمة. ولذلك اهتدى الناس بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. كم لمحمد صلى الله عليه وسلم الآن وقد مات صلوات ربي وسلامه عليه وغادر هذه الدنيا، وإن كان حيا في قبره حياة برزخية عليا، كم له؟ 14400 سنة مثلا. طيب، كم اهتدى على يده صلى الله عليه وسلم من البشر؟ وإلى يومك وإلى غدا والناس يهتدون. ذكرت لكم أن في أحد مكاتب الدعوة عندهم غرفة خاصة بالكمبيوتر يسوون فيها مناقشة مع العالم كله، يسلم عندهم يوميا 11 شخص، 11 شخص يوميا يسلم، يدخل في الإسلام 11 مسلما جديدا كل يوم، كل يوم عن طريق الإنترنت. من الذي أقنع هذا الرجل الذي في أستراليا أو في أمريكا أو في أوروبا أو في كندا أو في غيرها بهذا الدين؟ من الذي أقنعه؟ أقنع أن هذا الدين حق، لأن هذا الدين إذا قرأت قرآن كلام الله تبارك وتعالى، إذا درست علم هذا الدين وجدت أن هذا الدين لا يمكن أن يكون إلا من الخالق سبحانه وتعالى العظيم. إن جئت لهذا الدين من ناحية سياسية وجدت أعظم وأفضل وأحسن النظم السياسية، إن جئت من ناحية اقتصادية وجدت أن الإسلام أعظم وأفضل بل ولا يجارى من ناحية النظم الاقتصادية، وإن جئت من ناحية الاجتماعية وجدت أن الإسلام نظم حياة المجتمع أحسن تنظيم وأفضل تنظيم لا يمكن يباريه ولا يقارنه نظام في العالم. خذ مثال بسيط نختم به حتى لا نطيل عليكم، من ناحية الاجتماعية، ويمكن أن نرجع إلى هذا الأمر، هذا مهم جدا حتى نفهم من هو ربنا تبارك وتعالى. يقولون أن المرأة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله مظلومة، كان رجل يتزوج ما شاء من النساء وكان يظلمها ويرثها، حتى أن الإبن إذا مات أباه ورث امرأته غير أمه طبعا كما يرث المتاع. هذا قبل 1400 سنة أو أكثر. لكن في بلد أوروبي متطور متقدم قبل 100 سنة تقريبا، كان يحق حسب النظام يحق للرجل أن يبيع زوجته، بيع كما تبيع أنت أي شيء، سبحان الله العظيم. ثم انقلبوا من هذا إلى أن صارت المرأة هي الآن الحاكمة عليهم. لكن دين الله سبحانه وتعالى دين وسط، دين واضح بين، يعطي المرأة حقها ويحافظ عليها. المرأة أم أو أخت أو بنت أو زوجة أو غيرها، كل واحد من هؤلاء لهن حقها الكامل. هذا الدين عظيم، وسنرجع إن شاء الله إلى هذا الكلام مرة أخرى في مستقبل الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى جعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا المختلف فيهم الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.